الله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا في الآية الأولى من سورة المائدة بيان أن الله تعالى أحل لنا بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. وقد تلى المولى تبارك وتعالى علينا المحرمات، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. الله تبارك وتعالى هو المشرع، وهو الذي يبين الحلال والحرام، ولا يأمر بأمر ولا ينهى عن أمر إلا وفيه مصلحة العباد. فالله تبارك وتعالى بيّن لنا في الآية السابقة التي مرت بنا أنه جل وعلا أحل لنا بهيمة الأنعام لما فيها من المصلحة والنفع والقوام للناس، وبيّن في هذه الآية 10 من المحرمات، ابتدأها للميتة فقال جل وعلا: حرمت عليكم الميتة. الميتة هي ما مات من بهيمة الأنعام مما كان حلالا، وأما الميتة مما هو غير مأكول اللحم فإنه حرام بأصل الخلقة، فميتة الحمار وميتة الكلب وميتة الذئب ونحوها ليست هي المقصودة بهذا، لأنها لم تحل في الأساس والأصل، إنما المراد بالميتة هو ما مات مما هو حلال أكله من حيوان مأكول اللحم، سواء كان بهيمة الأنعام أو الصيد من حيوان وحشي أو طائر. فالميت وهو ما مات حتف أنفسه مما لم يذبح ولم يذكى ذكاة شرعية فإنه محرم علينا. ذلكم أن هذا النوع من اللحم لم يخرج دمه منه ولم يذكر اسم الله عليه، والعفونة والأمراض التي فيه باقية لم تخرج بالزكاة، وعلى هذا فمنع الشارع منها لما فيها من ضرر على العباد ولما ينتج عنها من مفاسد تعود عليهم في العاجل والآجل بالضرر في أبدانهم وصحتهم. حرمت عليكم الميتة والدم، الدم المراد به الدم المسفوح كما جاء في آية أخرى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فالدم المسفوح حرام، وهو الذي يخرج من الذبيحة عند الذبح وقت الذبح، فهذا تجتمع فيه أنواع الأمراض الخبيثة والوبيئة فحرمه الله، وأحل لنا نوعين من الدماء وهي الكبد والطحال، وأحل لنا نوعين من الميتة وهي الحوت والجراد، كما جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال، فالسمك لا يحتاج إلى تزكية والجراد كذلك لا يحتاج إلى تزكية، هذا مستثنى من الميتة، والدم استثنى منه أيضا نوعان من الدماء المتجمدة وهي الكبد والطحال، فإنها وإن كانت دما إلا أنها مباحة. ربما يسأل على بعض الناس كيف تكون الكبد والطحال من الدماء، لكن هذا في العادة لا يشكل إلا على الإنسان الذي لا يحضر ذبح الذبائح، الإنسان إذا ذبح ذبيحة وترك دمها يجد أنه بعد فترة إذا كان الجو خاصة إذا كان الجو بارد يجد أنه يكون قطعة واحدة مثل كبد متجمد، فالكبد من جنسه لكنها ليست من كل وجه، فهي ليست مجمعا للأمراض، وإنما هي جهاز ذات صفة معينة وليس فيه شيء من الضرر الموجود في الدم المسفوح. وأما الدم الذي يطفو على القضي ونحوه مما يكون في بقايا اللحم ونحوه الشيء اليسير فإن هذا لا يؤثر. النوع الثالث من المحرمات هو لحم الخنزير، ولحم الخنزير يشمل كل الخنزير، شحمه وعصبه وعظمه، فكله حرام لا يجوز الانتفاع بشيء منه، وكذلك جلده وشعره فإنه رجس ونجس، فلا يقال إن شحم الخنزير لا بأس به وإنما المحرم هو لحمه، وإنما أطلق هنا اللحم والمراد جميع أجزاء الخنزير، وذلك بسبب أن هذا النوع من الحيوانات يشتمل على أمراض خطيرة ضارة بالإنسان في صحته وفي عرضه، ومما يورثه لحم الخنزير وكذلك بقية مواده من الشحم ونحوها أنه يورث الدياثة وعدم الغيرة. فالإنسان يتأثر بما يأكل، فإذا أنه أكل من شحم الخنزير أو لحمه، يبدو أن الجهاز اليوم ما عاش كفي، ولكن تعب قليل شوي حتى يكون التالي لسه. أقول أن الإنسان إذا أكل من شحم الخنزير أو لحمه تأثرت أخلاقه، بالإضافة إلى الأمراض الأخرى التي يصاب بها الإنسان. ولهذا مما يذكر في هذا الباب أن رجلا كان عنده دجاج ولها ديك، فإذا جاء بديك آخر ووضعه مع هذا الديك قام الديك الأول وقتله، غيرة على بقية الدجاج. فجاء مرة بقطعة من شحم الخنزير أو لحمه وألقاها عند هذا الديك فأكل منها، وثانية وثالثة، ثم جاء بديك ووضعه معه فلم يأذه له ولم يقتله، لم يتأثر ولم يوجد عنده غيرة على بقية الدجاج. فتأثير لحم الخنزير في بني آدم من جنس هذا، يفقد الإنسان الغيرة على المحارم ويورث عنده الدياثة وعدم المبالاة بانتهاك العرض. ولهذا تلاحظون أن الذين يأكلون لحوم الخنازير لا يبالون بانتهاك محارمهم، فزوجة أحدهم وبنته يراها مع صديقها ولا يتحرك له ساكن، ولا يوجد عنده شيء من الغيرة لعرضه. فالإنسان يتأثر بما يأكل، ومن ذلك تأثره بلحم الخنزير. النوع الرابع من المحرمات قال: وما أهل لغير الله به، يعني ما ذبح لغير الله كالذي يذبح للأصنام والذي يذبح للأولياء. احنا جعلنا اخوانك عشان الجهاز ما في كرسي، خذ يمين او يسار مكان قبل. اقول ان الانسان الذي يذبح لغير الله، كأن يذبح لضريح او يذبح لولي او يندر لغير الله، فان هذه الذبيحة لا تحل ولا يجوز الاكل منها، لانه ذكر عليها اسم غير الله. والامر الثاني انها ذبحت لغير الله. وقد يقول بعض الناس: نحن ناتي بالشاة او بالثور او بالجمل ونذبحها عند الضريح ونقول بسم الله ونحن نريدها للضريح، فما حكم هذه؟ نقول: هذا هو الشرك الاكبر. ولو ان الانسان قال بسم الله لكنه لم يذبحها لله، وانما ذبحها لصاحب القبر. والله تعالى يقول: فصل لربك وانحر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالذبح لا بد أن يكون لله، فإذا ذبح لغير الله فإن هذه الذبيحة تعتبر نجسة لا يجوز أكلها ولا يحل منها شيء. وقد كان كفار مكة وضعوا الأنصاب حول الكعبة فيذبحون لها ويلطخون بها الدماء تقربا إليها، وهو ما يشير إليه في آخر الآية أو في آخر الجملة بقوله تعالى وما ذبح على النصب، وهو تخصيص من التعميم للمذبوح لغير الله. وفي زمننا هذا يكثر في بعض البلاد الذين يقصدون الأضرحة ويدعون أصحابها ويعتقدون فيهم النفع والضر ويتقربون إليهم بالقرابين ظنا منهم أن هذا هو محبتهم، بينما هذا هو الشرك الأكبر الذي من أجله أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب. وشرك الجاهلية وكفار مكة الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم كان من جنس هذا. وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يذبح لغير الله أو أن ينذر لغير الله أو يدعو صاحب القبر يعتقد أن فيه النفع أو الضر. والإنسان الذي يحب صاحب القبر عليه أن يدعو له ويترحم عليه، لأن صاحب القبر انقطع عمله وأنت ما دمت على قيد الحياة تستطيع أن تعمل وهو لا يستطيع أن يعمل. وإذا كنت تريد أن تبره فاذبح أضحية له أو اذبح ذبيحة وتصدق بها عنه ونحو ذلك. أما أن تذبحها وتنوي بها الذبح تقربا إليه فهذا هو الشرك المخرج عن الملة. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة. المنخنقة هي التي اختنقت، وقد أشرنا إلى شيء من هذا في الدرس الماضي، قلنا بأنه كأن يكون هناك رباط في رقبتها فضغط على نفسها فماتت، أو سد فمها، أو جاء أحد الأطفال يعبث ووضع على رأسها كيس وربطه، كيس من النايلو وربطه فاختنقت وماتت. هذه هي المنخنقة. وأحيانا يعبث بعض الأطفال في مثل هذا كأن يغلق على طائر صندوقا مغلقا ليس فيه فتحات للهواء، أو يضعه في كيس من النايل أو نحو ذلك، أو في زجاجة. فهذا إذا مات فهو المنخنقة. والنوع السادس الموقوذة. الموقوذة يعني التي وقذت رميت أو ضربت بعصا أو بحجر ونحو ذلك، كأن يأخذ الإنسان حجرا كبيرا ويضرب به رأس الحيوان أو يضرب به جسمه أو يضربه بعصا فيموت من ذلك، فهذه لا يحل أثمها. ومن جنس ذلك ما يلجأ إليه بعض الأوروبيين عندما يريدون إماتة، ولا أقول تزكية، إماتة ثور ونحوه مما يرون أن جسمه كبير فيضربونه بفأس أو بمطرقة على رأسه ونحو ذلك. هذا من جنس الموقودة، هذا هو الموقودة. قبيح فعالهم أنهم يقولون أن هذا من الرحمة بالحيوان، وما علموا أن الرحمة بالحيوان هو أن يذبح، يقولون الذبح وحشية، فنضرب بمطرقة مع رأسه حتى أنه يدوخ ويقطعونه، يكسرون دماغه ويموت في الدماغ عندما ينفجر دماغه يموت. فهذا ليس من الرحمة، وإنما الرحمة هي قطع الحلقوم والمري والأوداج، فينزف دمه وتخرج روحه براحة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة أو القتلة. والمتردية هي النوع السابع. المتردية هي التي تتدحرج من مكان عالي، تسقط من جبل أو تسقط في بئر أو تسقط من سيارة، سيارة تسير أو نحو ذلك، فهذه متردية، فإنها إذا ماتت لا تؤكل. والنطيحة وهي الثامنة، وهي التي تموت بسبب المناطحة بينها وبين حيوان آخر، وهذا يحصل كثير بين المعز، كذلك بين الشيران وبين بعض أنواع الحيوانات. فإذا كان موتها بسبب نطح حيوان آخر لها فإنها لا تؤكل. والنوع التاسع: ما أكل السبع. ما أكل السبع يعني ما إذا اعتدى ذئب على الغنم قطع بطنها أو أماتها بنهشه لها من أي موضع من بدنها فماتت من ذلك فإنها لا تحل، سواء كان الذي اعتدى عليها ذئبا أو نمرا أو أسدا أو غيره من أنواع السباع. إلا ما ذكيته، هذا استثناء من أنواع بهيمة الأنعام التي انخنقت أو أنها كانت موقودة أو متردية أو نطيحة أو أكلت. هذه الأنواع الخمسة، وهي الموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، إذا أنكم ذكيتموها وجدتموها فيها حياة مستقرة فذبحتموها فإنها تحل. وقال الفقهاء رحمهم الله إنه إذا وجد فيها حركة بعد الذبح، تحركت بسبب الذبح حركة المذبوح، فإنها تحل، وإذا لم تتحرك فإنها ماتت بسبب الأفعال السابقة. فالموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إذا وجدتموه في حياة وذبحتموه فمات بسبب الذبح فإنه يحل أكله. أما إذا كان موته بسبب الأسباب السابقة فإنه لا يحل أكله. وما ذبح على النصب، وهذا النوع العاشر من المحرمات، ما ذبح على النصب، وهذا كان من عادة أهل الجاهلية أنهم يجعلون أنصابا يعبدونها، ينصبون لهم نصبا من أوثان أو غيرها يتقربون إليها بالقرابين فيذبحون الذبائح ويلطخون بها الدماء. ومن ذلك ما كانوا جعلوه حول الكعبة حيث نصبوا حولها 360 صنما، وكانوا يأتون بالقرابين ويذبحونها عندها ويلطخونها بدمها. هكذا كانت نظرتهم وتطهيرهم كما يزعمون للبيت الحرام. والله تعالى عاهد إلى نبيه إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وهؤلاء يذبحون الذبائح فيه وهم يظنون أنهم بهذا يحسنون وهم يسيئون. هذه هي المحرمات من حيث المطعومات. وذكر المولى جل وعلا نوعا آخر من المحرمات وهو ليس من المطعومات، قال: وأن تستقسموا بالأزلام. أن تستقسموا بالأزلام، الاستقسام بالأزلام وأن الكفار كانوا إذا أراد أحدهم أن يعمل عملا أو يمتنع عن عمل ذهب يستقسم بالأزلام، وذلك بأنه يوضع أنواع من الأعواد أو القداح في كيس مكتوب على أحدها افعل والآخر لا تفعل والثالث لم يكتب عليه شيء، فيدخل هذه الأزلام أو هذه الأعواد في هذا الكيس وينفضها، ثم يدخل يده ويأخذ واحدا منها، فإذا كان ما أخذه مكتوب عليه افعل ذهب إلى المشفار. إذا كان يريد أن يتزوج تزوج، إذا كان يريد أن يسافر سافر، إذا كان يريد أن يبني بنا، إذا كان يريد أن يقاتل قاتل. وإذا خرج له الذي كتب عليه لا تفعل فإنه يحجم عن هذه الأمور ويتركها. هذه هي الأزلام التي كانوا يستقسمون بها ويعتبرونها هي المعول عليه في اتخاذ القرار. عندما يريد أحدهم أن يتخذ قرارا يتخذه بناء على هذه الحركات. الله تبارك وتعالى استبدلنا من هذا العمل بصلاة الاستخارة، وذلك أن الإنسان إذا أراد أمرا من الأمور يصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم بعد السلام يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر ويسميه خير لي في عاجل أمري أو أجل أو أمر دين ومعاش وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي، وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر ويسمي حاجته شر لي في عجل أمري أو أجلي أو أمر ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصفني عنه واصف عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذا هو التوحيد وهذه هي العبادة. فأنت توكلت على الله وعبدت والتجأت إليه وطلبت منه التدبير على ما فيه الخير، فيفعل الإنسان ما تنشرح نفسه إليه والله تبارك وتعالى يتولى. ولهذا قال الله تعالى عن الاستقسام بالأزلام: ذلكم فسق. هل هو يعود إلى هذه أو هي وما غيرها؟ كلها تعتبر من الفسق، أكل الميتة وأكل الدم أو شربه وأكل لحم الخنزير وكذلك ما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع كلها فسق، وكذلك ما يحصل من الاستقسام بالأزلام. ثم قال جل وعلا: اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. اليوم يائس الذين كفروا من دينكم بمعنى انهم وصلوا الى درجة القناعة انهم لا يستطيعون صرفكم عن دين الاسلام، كما ان ابليس يائس ان يعبد في جزيرة العرب. ومعنى اليائس هذا راجع الى حال اليائس، الكفار يائس وكذلك ابليس يائس، ولا يعني هذا انه لا يقع الشرك في جزيرة العرب، ولا يعني هذا انه لا يحصل شرك مما يطمع فيه الكفار بان يحصل من اهل الايمان ارتداد ورجوع عن الحق، لكن هذا هو خبر الله تعالى عن واقع حال اولئك النفسية. فالكفار يئس الان، وصلوا الى درجة اليأس انهم يحولونكم الى كفار مثلهم. وكذلك ابليس يئس ان يعبد في جزيرة العرب لما رآه من التوقف.